بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ألقيت محاضرة وأقيمت جلسات المطالعة والحوار والعرض السينمائي في أنغولا وغينيا وإثيوبيا. أعرضت في جلسة العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل شارع ميري للعلماء. شاركت في تلك الفعاليات الشخصيات من مختلف المحافل والجماهير في البلدان المعنية. ذكر فيها المتكلمون أن سيادة كيم جونغ إل بنى حزب العمل الكوري كحزب ثوري من نمط جوتشي، وحول كوريا إلى دولة عسكرية قوية، دولة نووية لا تقهر.